سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الخبر عن ابن عباس بهذا الإسناد الذي تردد كثيرا، ضعفه معروف ومشهور، تقدم مرارا، ولكن بالنسبة لمعناه يندرج تحت ما ورد في الآية. لكن الإشكال أن ما يتعلق بأسباب النزول عند أهل العلم له حكم الرفع، فلا بد أن يتثبت فيه، وإلا هو مندرج تحت معنى الآية. لكن كونه يرد بهذه الصيغة ويضاف ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيه طرف، لا يجوز نقله بهذه الطريقة، لأنه ضعيف ومشهور الضعف. وأهل العلم يقررون أن ما يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، لأن الحاكم يرى أن تفسير الصحابة كلها من قبيل المرفوع، ولكن رد عليه: إذ من أقوال الصحابة وتفاسيرهم ما لا يجوز رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن نسبته إليه عليه الصلاة والسلام، فحملوا ذلك على أسباب النزول كما هنا، والله أعلم. نعم. وقوله: بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية. وقال خصيف عن مجاهد مخلصا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجا. وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس: حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إيش؟ من إبراهيم. يجوز الحال من المضاف إليه؟ يقول: ولا تجز حالا من المضاف له. يقول ابن مالك ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه كما نمثل بهذا أو مثل جزئه فلا تحيف. فالحنيفية جزء أو كالجزء من إبراهيم عليه السلام فأجازوا في هذه الصورة. والحنيف في الأصل والحنف في الأصل الميل الحنف في الأصل الميل والأحنف مائل الرجل الأحنف مائل الرجل فحنيفا هنا هو مائل على مقتضى اللفظ من جهة اللغة فهو مائل عن الأصنام وعبادتها وأهلها. وهنا قالوا حاجا لا شك أنها الحج من ملة إبراهيم عليه السلام والذي يستقبل البيت بصلاته والبيت الذي بناه إبراهيم هو من مقتضى ملته حنيفا متبعا. كل ما ذكر أمثلة على الحنيفية والحنيفية ملة إبراهيم بجميع ما تتطلبه هذه الملة ونحن مطالبون منها بما أقر في شرعنا. فملة إبراهيم الحنيفية وما ذكر كل فروع وما لم يذكر كثير. سم قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الآية. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان يقول كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. إذا فسرت التوراة العبرانية وترجمت إلى العربية هل تلتقي مع القرآن؟ ها؟ تبقى توراة. ها؟ الأشعرية يقولون كلام الله واحد ما يتغير. إن قرئ بالعبرانية صار توراة وبالسريانية يكون إنجيل وبالعربية يكون قرآن. فعلى هذا في التوراة والإنجيل سورة الفاتحة لكنها تقرأ بلغاتهم وهي واحدة وعندهم سورة تبت يدا أبي لهب وتقرأ بلغاتهم وهي واحدة. هل يقول بهذا أحد؟ ورقة. كل شيء عندنا، عندنا كل ما عندهم، حتى عندنا بالعربية ما حصل لأولئك الأمم بالتفصيل كما حصل عندهم في كتبهم. هذا لا يقول به عاقل. والموجود من التوراة والإنجيل غير محرف موجود بالعربية، مكتوب مترجم بالعربية. هل تقيم شيء من ما عندنا من القرآن؟ أبدا. بس لا يصير، لا يصير إنجيل ولا توراة. إذا ترجمت القرآن بالعبرانية وش يصير؟ يصير توراة؟ هو على كلامه على سبيل التنزل. لحظة لحظة، مسألة الترجمة تجي. لأنه ليس فيها إعجاز، ليس فيها إعجاز. الآن المنقول من التوراة والإنجيل في القرآن، يعني ما حكاه الله، ما حكاه الله جل وعلا عن التوراة والإنجيل، كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس إلى آخره، هل يبقى توراة مع ترجمته إلى العربية أو ينتقل إلى كلام آخر؟ وما نقله الله جل وعلا على لسان الأفراد من الأمم السابقة، هل يبقى هو نفسه الذي تكلم به ذلك الفرد، أو أنهم أعاجم ليسوا بعرب، والله جل وعلا تكلم به ابتداء من تلقاء من نفسه وبلغتنا حسب ما نفهمه؟ لكن المسألة الأهم في هذا الباب نقض ما قاله الأشعرية من أن كلام الله واحد، كلام الله واحد. إذا قرئ بالعبرانية صار توراة، بالسريانية إنجيل، وبالعربية صار قرآن. هذا كلام لا يعقل أصلا، لأنه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على اليهود وعلى النصارى ما قالوا له هذا عندنا. نعم، لأنهم يعرفون العربية ويترجمونه فورا إلى لغتهم، ما قالوا هذا وصلنا قبلكم. ها؟ ما أبدا أبدا، هذا شيء وهذا شيء. والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء على ما يليق بجلاله وعظمته، وكلامه قديم النوع متجدد الأحاد ومقرون بمشيئته جل وعلا. هم يقولون كلام نفسي تكلم به في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، فالموجود هو الموجود من أول الدهر إلى آخره، ما في غيره. وقواعدهم التي قد قعدوها مع بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتمادهم على قواعد وأصول وافدة منطقية مجلوبة من أمم سابقة غابرة لا تمت إلى الدين بصلة، هو الذي قادهم إلى أن يقول مثل هذا الكلام. وإلا لو اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما وصلوا إلى هذا الحد. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، نازلة على موسى وعلى عيسى وعلى جميع الأنبياء والرسل السابقين ممن نزل عليهم كتب، إلا أنها بلغاتهم. قصة الإفك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قلنا لما قرأ على النصارى، ولما قرئت سورة مريم على النجاشي وتأثر بها، هل قال هذا عندنا قبلكم بحرف؟ الفكرة عندهم بلا شك، الفكرة عندهم، لكن هل الكلام هذا بترتيبه ونسقه موجود عندهم؟ الأشعرية يقولون عندهم، ما جبنا جديد. قريش كانت تتمنى آية تنزل من السماء. إذا كان عاد مسألة الإعجاز يقولون بلفظه، كونه يترجم وما يترجم، مثل ما أشار الشيخ، المترجم إلى غير العربية من القرآن هو يستحيل أن يترجم بحروفه، يستحيل أن يترجم القرآن بحروفه لإعجازه، وإنما تترجم معانيه، تترجم معانيه. ولذا المترجمون مهما بلغوا في المهارة، إذا ترجموا القرآن، لو تأتي بعشرة ترجمون القرآن لابد أن تجد الاختلاف بين تراجمهم، لأنهم ترجم معاني، ما يترجمون الألفاظ. نعم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر: بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بأن واشهد بأننا مسلمون. أي الآيتين في آل عمران؟ الآية الأولى في البقرة، الآية الأولى في البقرة، والثانية في سورة آل عمران، ورواية جاءت بآية، والأخرى بآية، وكلاهما في مسلم. نعم. الثاني فلما أحس عيسى. كلاهما، كلاهما ورد به الخبر، لأن قل يا الكتاب تعالى جاءت في نصوص مفردة، والآية الثانية قال الإمام مسلم أكثر، يعني رواتها أكثر. وعلى كل حال التنويع زين. نعم. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل: وهل الأسباط من الأنبياء؟ الأسباط 12 يوسف بلا شك، لكن البقية 11 هل هم أنبياء على هذا التفسير؟ ما في شك، أنبياء بلا شك، والشيخ الإسلام يجزم بأنهم أنبياء، لكن الحافظ بن كثير في بعض المواضع يقول ما فيه ما يدل على نبوة أخوة يوسف. على كل حال وقرر أنهم أنبياء في موضع، والحافظ بن كثير في موضع قال لا يوجد ما يدل على أن أخوة يوسف أنبياء. أنا من كلامه، أنا أنقل من كلام شيخ الإسلام. على كل حال، هل المراد بالأسباط المذكور في الآية فرد أو جمع؟ جمع سبط، وجد في تراجم أهل العلم وغيرهم من أنواع العباد والزهاد من يسمى بأسباط. الأمر الثاني، السبط في الأصل ابن الابن أو ابن البنت، الأصل ابن البنت، عن الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسبط ابن البنت. فننظر ما يقوله غير ابن كثير في هذا المجال. نعم. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري: إذا كان المراد في الآية الأسباط الذين هم بمعنى القبائل، فيه كيف يقول وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى هؤلاء القبائل؟ ها؟ يعني ما أنزل إليهم على أنبيائهم، أنزل إليهم عن طريق أنبيائهم، كما أن القرآن أنزل إلينا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ خلنا من كأنه يتكلم عن أصل التسمية، عن الأصل. يبي يجيب فيك نقول عن المفسرين. نعم. يبي يجي كلام العلماء. نعم. وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشر. حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر، وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: هذا الامتنان جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيهم أنبياء، جمع غفير منهم أنبياء، لكن كيف تعاملوا مع هؤلاء الأنبياء؟ وفريقا يقتلون، فما صارت منقبة لهم كثرة الأنبياء، لأن النعم إذا لم تستعمل فيما يرضي الله جل وعلا انقلبت نقمة. الأمر الثاني: جعلكم ملوكا، أين واقعهم من واقعنا وما نعيشه؟ قال المفسرون: كل واحد له زوجته وبيته وأولاده، هذا الملك عندهم، بيت وزوجة وأولاد، هذا الملك. ما يتصور أن كل واحد ملك، ما يجي ملك على من، والثاني ملك عليه، والثالث ملك على الثالث، مش صغير. لا، المفسرون قالوا أنهم ملوك بمعنى أن كل واحد في بيته كالملك في مملكته، عنده أولاده وزوجته، يغلق عليهم الباب ويتصرف فيهم ويأمرهم وينهاهم. نعم. وقال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط، وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك، وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري، قال حدثنا أبو نجيد الدقاق، قال حدثنا الأسود بن عامر، قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلى عشرة. إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب ابن مصعب الصوري. ولا نعمل بما فيهما، يعني ما ورد شرعنا بإقراره وموافقته نعمل به. الأصل بما في شرعنا، ولولا موافقة شرعنا له ما عملنا به، فالعمل به على جهة الاتفاق. وأما الإيمان بجميعه سواء ما أقر وما لم يقر فهذا من أركان الإيمان. نعم. حدثنا محمد بن محمد بن مصعب بن الصوري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح المليح المليح عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. تلك مجرد إيمان، ولا يجوز لنا أن نبحث عنها وننظر فيها. فقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى يده في لما رأى في يده قطعة من التوراة، وغضب عليه، تكلم بكلام أو في شك: أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والنظر في التوراة والإنجيل محرم عند أهل العلم، بل نقل السخاوي في كتاب سماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل أن من يحتاج إلى ذلك للرد وبيان الحق مثل شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، نقل عن التوراة والإنجيل أشياء ليرد بها عليهم، مثل هذا من باب الاضطرار، كالنظر في كتب المخالفين منها أهل البدع وغيرهم ينظر فيها لنقضها. نعم. كلام على العلم في إخوة يوسف مضطرب، منهم من قال أنهم أنبياء، ولكن تصرفاتهم، وقد تكون النبوة بعد ما حصل منهم، ولا مانع أن يقع من النبي قبل أن يوحى إليه شيء من المعاصي والكبائر أيضا، كما حصل لموسى من قتل القبطي وغيره، حصل منهم أشياء، لكنهم بعدما أوحي إليهم حصلت لهم العصمة. وعلى كل حال ما في دليل يقطع ويلزم بأنهم أنبياء ليجب الإيمان بهم، نؤمن بما نعرفه منهم من الأنبياء تفصيلا، والذين لا نعرفهم وهم جمع غفير في حديث أبي ذر 300 أكثر من 300,000 الأنبياء. جاء عن بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 70 نبيا قاتلهم الله. فما في دليل ملزم قاطع يؤمن به إجمال، ومثل هؤلاء الذين فيهم الخلاف المعروف بين أهل العلم. بس السياق سياق نبوة، سياق سياق نبوة. وإذا كانوا هم أولا أخوة يوسف، هل هم الأسباط أو ذرياتهم؟ ها؟ هم شو؟ اي لكن الإخوة يوسف، يوسف وإخوته الاثنى عشر هم الأسباط. نعم، لا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، وقلنا أن السبط يطلق على ولد الولد وولد البنت، قلنا هم أسباط ما في ما يمنع. وإن كان إطلاق الأسباط على القبائل التي تفرعت عنهم، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في غيرهم، قلنا يستحيل أن يكونوا أنبياء. نعم. قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الله. قرأ علي. قرأ. عندك يا قرئ. يا عليها همزة. لو بعد مشدد. قرأ علي يونس بن عبد الأعلى. لكن ما تجي ابن أبي حاتم يقرأ يونس بن عبد الأعلى يقرأ على ابن أبي حاتم، ما تجي. قرئ على يونس. ها؟ مكتوب عندنا قرئ على يونس. عندك. قرئ لأن الهمزة على ألف وعلي مشددة، ومن حيث السياق مستحيل أن يونس بن عبد الأعلى يقرأ على ابن أبي حاتم. ايش عندك؟ فيها ياء همزة على قرئة. ها؟ علي قرئ علي ما تجي. ممتاز، هذا صحيح والسياق اقتضيه، أما قرئ علي ما تجي. ها؟ أنا عندي قرأ علي لكن خطأ حتى السياق يا أباه. ابن أبي حاتم متأخر كثير عن يونس بن عبد الأعلى، متأخر كثير. سم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان، مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين أرسل إلي. ايش عندك؟ أو أرسل إلى بعض الخلفاء. أرسل إلي بعض الخلفاء. قل ليصلحه، ما قال لأصلحه. شو؟ ليصلح. لو كان هو المتكلم لقال لأصلح. ها؟ إيه؟ إذن ليصلح، شو معنى ليصلح؟ هو الخليفة أرسل ولا أرسل إليه ليصلحه؟ هو المتكلم يقول لأصلح. أرسل إلي، ما قال أرسل إليه ليصلح. أرسل إلي بعض العلماء ليصلح، يعني هدفه من الإرسال أن يصلح هذا المصلح. من اللي يصلحه؟ الخليفة. بعض عائد على بعض، يعني الهدف من إرسال الإصلاح وإن كان هو الإرسال. هدف الخليفة من الإرسال بس الضمائر ما تمشي على بعض. وين؟ يعني السياق مضطرب، يعني في ركاك، فإما أن يكون يمشي على سياق واحد، أرسل إلي بعض الخلفاء مصعب عثمان لأصلح، ها ماشي، أو أرسل إلى بعض الخلفاء مصعب عثمان ليصلح. على كل حال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف يصلحه عندي. لا ما تجي. لا قراءتك لا خير. إذا إلي يتسل إلى. طيب. نعم. على كل حال قصة تتعلق بنزول الدم على الأهية. فسيكفيكهم الله حينما قتل عثمان رضي الله عنه. نعم. ليصلح المصحف مستقيما معه. شو؟ ليصلحه. معروف. من اللي يصلحه؟ هو المتكلم. ما يقول لي أصلحه؟ أرسله إلي لأصلحه؟ أو أرسل إليه ليصلحه؟ قال نافع بصرت عيني على هذا الدم وقد قدم. على كل مقصود من الخبر نزول الدم على هذه الآية دفاعا عن هذا العبد الصالح المظلوم الذي قتل صائما وهو يتلو القرآن في بيته وقد دافع عن الإسلام وبذل في سبيله وإعلاء شأنه ما لم يبذله أحد، حتى قدر ما بذله عثمان لدينه ويبذل ذهب بالمليارات رضي الله عنه وأرضاه ويقتل والمهاجرون والأنصار متوافرون ويمنعهم من الدفاع عنه ويدفن ليلا خفية بعد 3 ليال وينزل عليه في قبره وتكسر أضلاعه. الفتن ليست سهلة، إذا بدأت وشبت أمرها صعب وتحار فيها العقول. انظروا ما يفعل بسبب مقتل شخص واحد أو شخص أشعل شرارة ولا شيء وأبيدت أمة بسببه. والله المستعان. نعم. سم. قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس دين الله، وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية. ذكر الخلفاء قبل صبغة الله بعد إيش؟ قد قدم. قد قدم. وذكر القرطبي في تفسيره أن خليفة المنصور كان قد ألزم الجند بلبش قرطوه. ما عندك ولا بحاشي ولا شيء؟ عندك شو إبراهيم؟ وأنا ما عندي. مش الطبع اللي معه؟ طيب. طيب. طبعة السلامة. يقرأ يقرأ اسمه. وذكر القرطبي في تفسيره أن الخليفة المنصور كان قد ألزم الجند بلبس طرطور طويل ودراعة مكتوب عليها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وأن يشد أحدهم بالسيف على وسطه. فدخل أبو دلامة على المنصور وأبو دلامة على هذه الصفة، فقال: كيف أنت يا أبا دلامة؟ قال: بشر يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: كيف حال من وجهه في وسطه، كيف حال من وجهه في وسطه وسيفه عند إسته وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره؟ فضحك المنصور وأمر بتغيير هذا الزي. يا قصة زيادة من جيم مكتوب. يقول الزيادة في جيم وطاء. ونقل عن القرطبي، عرفنا أن الحافظ ابن كثير يزيد في تفسيره إلى أن مات، زوائد لا توجد في النسخ المتقدمة لا سيما الأزهرية التي تعد أول النسخ. نعم سام. ها شو هو المراد بها؟ تعليقها من أجل الاستعانة بها أو التذكير؟ مهم لتذكير بعضهم ببعض، إذا رآها تذكر هذا الدعاء ودعا به، أو أنه بهذا الدعاء يستعين على العدو، أو بهذا الذكر. على كل حال هي قصة، ثبتت أو ما ثبتت يترتب عليها حكم شرعي. نعم شو؟ شلون؟ الكفاية لا يعني أنت أن تكون في الدنيا. الآن كما مر بنا في تفسير القرطبي، هل القتل هزيمة أو قد يكون القتل النصر بالقتل كما في قصة الغلام في قصة الأخدود، أرشدهم إلى قتل نفسه وآمن بسببه فئام من الناس وهو مقتول، هل نقول انتصر أو هزم؟ النصر، النصر الأعظم في درجات القيامة. نعم. شيء شيء لا لا، هذه إشارة، كون الدم وقع عليها من بين في مصحف عثمان، إشارة إلى أن الله سيكفيه إياه. شلون؟ شو فيهم؟ الله أعلم عاد، لكن من لم تحصل العقوبة في الدنيا فما يدخل لهم في القيامة أعظم. نعم. نعم. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وانتصابوا صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله أيلزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم بدل من قوله ملة إبراهيم. وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال اتقوا الله. فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقال نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعا وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده. تبارك وتعالى أعلم. لكن السياق الصبغة المذكورة في الآية غير الصبغ بالألوان ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة التي هي صبغة الله هي الدين. أما مسألة الألوان تفاوت فيها الناس، ما رأينا إلا مثلا صبغة السماء وصبغة الصبغات الصبغة الإلهية وما أشبه ذلك، وليس هو المراد قطعا. ويقول لك صبغة السماء أفضل من صبغة الله، هذا لا يعني ولا في وجدي شيئا، لكن المراد بالصبغة الصبغة المعنوية، الصبغة المعنوية التي هي الدين والفطرة ولزوم ذلك. وعلى كل حال الخبر مضاعف، فيه ضعف ضعف شديد، أما المرفوع فلا يصح البتة. ويقول عندنا في التخريج ضعيف الرواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف، فأشعث لم يدرك سعيد بن جبير، أشعث لم يدرك سعيد بن جبير، لكن أشعث بن إسحاق عن جعفر ابن المغيرة عن سعيد بن جبير، هو ما رواه أشعث عن سعيد بن جبير مباشرة. ما في جعفر بن المغيرة موجود، موجود في النسخة التي يعلق عليها، يعني ما هو لو سقط عنده كنا ما في إشكال، يتحدث عما بين يديه، لكنه موجود في النسخة التي بين يديه. فالعلة لا شك أن الخبر منكر، وأما العلة التي أبداها من الانقطاع ففيه ذكر الواسطة. نعم. وعد الله ولا وعد الله؟ وعد الله. لا لا لا لا، كأنه قرأ وعد الله لكنه بالخبر. ها؟ وعبد الله. لا لا ما تجي. المصدر المؤكد مؤكد وعد، ما هو وعد. كقوله وعبد الله. كقوله وعد الله. المصدر انتصب عن قوله والمصدر اللي هو عندنا ملة إبراهيم ومؤكد لملة إبراهيم، المنتصب عن قوله آمنا بالله. ها؟ المصدر، المصدر وعد الله، وعد الله. نعم. قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم، المتصرف فينا وفيكم، المستحق الإخلاص، المستحق لإخلاص الإلهية له وحده، وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منك وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم. وقد أخبر البراءة من الشرك وأهله لا بد منها، لا بد منها، وهجر المشركين والهجرة عنهم من الأمور المقررة في الشرع. قد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم، أنا بريء ممن يقيم، إلى آخره. والله جل وعلا ما عذر في كتابه من يقيم في بين أظهر الكفار إلا الضعيف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي إلى السبيل. المقصود أن البراء لا بد منها، والولاء والبراء من ضرورات حياض التوحيد وصيانته، من الذي يخالط الكفار ويعيش معهم ولا يرى في الإقامة بينهم والتعامل معهم بكل ارتياح هذا على خطر، نسأل الله العافية. نعم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الآية والتي بعدها وقوله ومن أظلم من الآية والتي بعدها وقوله ومن إذا استدللت بآية ولم تذكرها كاملة أو بحديث واقتصرت على بعضه فانصب، قل الآية الحديث، يعني أكمل الآية أو اقرأ الحديث فهو منصوب. نعم. وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله أتاهم إن الذي في كتاب الذي كتاب الله الذي نعم في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين الإسلام وإن محمد رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله وما الله بغافل عما تعملون فيه تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم، منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا. النسب من غير اتباع لا يكفي ولا ينفع ولا يجدي، والقرابة لا تنفع ما لم يتفقوا في الأصول. تبعتهم ذريتهم بإيمان، إذا لم يحصل الإيمان ما يحصل الإتباع ولا يحصل الإلحاق، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبدا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين.